شوق ولا حب ولا حب ما بيلي والعمر شاب وهو لسه شباب والعمر شاب وهو لسه شباب والعمر شاب في العمر.